آباء وأبناء المهيني، أهلا وسهلا بكم. زانت الأرض بمقدمكم وطابت أنفسنا بحضوركم. هذه التراحيب قد زفت لكم طربا وأصبح القلب يرتع في نواحيها. هذه التراحيب لا زور ولا كذب، أقولها ملء هذا الأفق أهديها. يعجز اللسان ويقصر البيان ولا يدري ما يكتب البنان، ليصف الفرحة ويصف الجمع فلا يدري أبي النثر يبتدي أم به يختم وينتهي. فألف ألف مرحبا بكم، لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. حي الله هذه الوجوه، رؤيتها تزيد الأفراح ونسماتها تداوي الجراح وعبيرها فواح. تقشع الظلام بنوركم وزاد السرور بوجودكم، فأنتم الروح إن أردف القريب، وأنتم الشرف إن هدر المعيب، وأنتم الفجر إن تطاول الأصيل بالمغيب. أواصر المحبة اكتملت باجتماعكم، وواجب الرحم تم بلقياكم، فزادكم الله بركة وأجرا، فحياكم الله وبياكم. في مثل هذا اليوم من كل عام نلتقي، نبارك لبعضنا ونهنئ بالعيد، فبحضوركم وجهودكم نرتقي ونلتقي بكم اليوم من جديد. فبسم الله نبدأ احتفال عيد الفطر المبارك لآل مهيني لعام 36 و400 للهجرة، فكل عام وأنتم بخير. إنجازات اللجنة 35 و400 للهجرة، 36 و400 للهجرة. أولاً، جوال الأسرة الاجتماعي برعاية من العم عبد الله بن محمد. بثت اللجنة ما يقارب 30,000 رسالة خلال السنة، وتتنوع الرسائل من أخبار للعائلة من أفراح وأتراح ودعوات لمناسبات العائلة المتنوعة، كما تمثل الرسائل الوسيلة الأبرز في إيصال مناشط ومسابقات وفعاليات اللجنة لأفراد العائلة. كما خصصت اللجنة رقما لتغيير رقمك أو إضافة أرقام أخرى من أفراد العائلة. ثانيا، الملتقى الشبابي الثالث برعاية من الشيخ صالح بن راشد. أقامت اللجنة الملتقى الشبابي الثالث الذي شهد حضورا مماثلا للعام الماضي بنحو 80 فردا من أفراد العائلة، وتنوع اللقاء بين عقد لورشة عمل للعمل التطوعي ومسابقة أفضل طبق للنساء، والدوري الرياضي الذي شهد تفاعلا كبيرا وتنافسا بين أبناء العائلة. ثم تناول الجميع طعام العشاء، وقد تم في هذا الملتقى عقد أول جلسة تشاورية لكبار العائلة لوضع البناء الأولي لمجلس العائلة. ثالثا، مسابقة تواصل الرمضانية برعاية من المستشار أحمد بن محمد، وهي رسالة تصل إلى كل أفراد العائلة كل 3 أيام من شهر رمضان، عبارة عن سؤال ثقافي يتنافس فيها المشاركون على الحل، ويسلم لكل فائز 50 ريالا بطاقة شحن مع دخول الجميع في السحب على الجوائز المالية. رابعا، مسابقة الإنستغرام برعاية من الأستاذ أحمد بن عيسى، حيث يتنافس المضافون في الحساب في حل ألغاز وأسئلة ومهارات متنوعة، ويسلم كل فائز 50 ريال بطاقة شحن، ويدخل الجميع في السحب على جهاز آيباد وجهاز جالكسي. خامسا، مسابقة القرآن الكريم برعاية من الأستاذ سعد بن ناصر وأبناؤه، مسابقة سنوية تكرم فيها العائلة أبناءها الذين شرفونا بحفظ كتاب الله وأضافت عليهم من أتقنوا تلاوته. سادسا، جائزة التفوق العلمي برعاية من العم عبد الله بن راشد وأبناؤه، جائزة سنوية تكرم فيها العائلة أبناءها الذين تفوقوا في مجالهم الدراسي بكل مراحله ابتداء من المرحلة الثانوية والجامعية والعسكرية وانتهاء بمراحل الماجستير والدكتوراه. سابعاً، احتفال آل مهيني في عيد الفطر برعاية من الراعي الإعلامي الدكتور عبد الرحمن بن راشد. تضع اللجنة ثقلها الأكبر في هذا الاحتفال السنوي، حيث تستقبل الأفكار والبرامج ويتم تنظيمها وتنسيقها قبل الاحتفال بشهر كامل، وهذا الذي ترون أمامكم هو نتائج هذا العمل. كما تشكر اللجنة الراعي الذهبي أبناء زيد بن عبد الله رحمه الله الذين ساهموا في دعم كل أعمال اللجنة. وما زال لدى اللجنة المنظمة العديد من المشاريع والأفكار التي سترى النور قريباً.